محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أصدق امرأة شقصا وقلنا تجب الشفعة فيه وطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة فيه وجهان، أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أصدق المرأة شقصا، أي خطب امرأة لتكون زوجة له، وأصدقها نصيبه من البيت الفلاني، له فيه الربع أو الثلث أو نحو ذلك، أو نصيبه من الأرض الفلانية، أو نصيبه من البستان أو من النخل، شقص. ويطلق الشقص على جزء من عقار. أصدقها نصيبه من عقار ما، وهذا سائق، لأن المهر يصح كل ما يتمول، سواء كان ثابت كالعقار أو منقول كالدراهم والدنانير والأمتعة ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه. وقد سبق في الفصل في الشرط الرابع أن يكون الشقص منتقلا بعوض، من شروط وجوب الشفعة أن يكون الشقص منتقل من مالكه إلى المشتري بعوض، وذكر الخلاف في الشفعة فيما كان مهرا. فمن العلماء رحمهم الله من قال الشفعة فيما انتقل بعوض معلوم كالدراهم والدنانير، فالشفيع يأخذ الشخص بما دفعه المشتري للبايع. المشتري اشترى هذا العقار بألف، جاء الشفيع وأخذه منه بماذا؟ بالألف الذي دفعه. وهذه كما قلنا من محاسن الشريعة الإسلامية لدفع الضرر عن الشريك المتأصل، الشريك السابق. أنت وصاحبك شركاء في عقار، أنت وإياه متفاهمون، وعرفته عرفك، لكنه باع نصيبه على شخص جديد. أنت تقول في نفسك: ربما أقع مع هذا في مشكلة، ما أدري عن تفاهمه وتعاونه وتسامحه، فدفعا لهذا الضرر الذي قد يحصل، لأن الشريعة الإسلامية تدافع الأضرار والمشاكل والخصومات بين الناس قدر المستطاع، إن الإنسان ما يقع في مشكلة لا مع جاره ولا مع شريكه ولا مع أخيه. فهذا الشريك يقول: أنا قد أقع في مشكلة مع هذا الذي اشترى، هذا ما يعرفني وأنا ما أعرفه. فقيل له: دفعا للضرر المتوقع حصوله عليك، خذ المبيع بقيمته، وهذا من محاسن الشريعة. لكن هل كل منتقل ممكن يأخذه؟ أنت ورثت هذا العقار من أبيك وأبوك شريك لصاحب العقار، يأتي الشريك يقول لا ما أصير شريك لي، لا، لأن هذا انتقل شرعا بدون بيع وبدون ثمن، ما تأخذه مني وأنا ورثت هذا العقار من أبي. فتقدم لنا في الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض، يعني ثمن. فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه، أنت شريك في هذا البيت لك قسم منه، وهبت نصيبك لابنك، وهبته لزوجتك، وهبته لأخيك، ما يأخذه الشريك لأنه ما انتقل بعوض. وكذلك في موضوع الوصية، أنت وصيت بهذا مثلا لكذا، وصيت بنصيبك من هذا العقار مثلا لجمعية تحفيظ القرآن، لجمعية البر، لصيانة المساجد مثلا، ما يأخذه الشريك لأن هذا وصية قربة، فلا شفعة فيه لأنه انتقل بغير بدل، أشبه الموروث، الموهوب أشبه الموروث والموصى به. والمنتقل بعوض، قال هناك في الشرط الرابع، أنا الآن أقرأ، والمنتقل بعوض نوعان. المنتقل بعوض نوعان، نوع بيع، وهذا لا إشكال فيه، هو الذي فيه الشفعة. الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع، هذا عوض صحيح انه ما انتقل هبة، وانما انتقل عوض. عوض عن ماذا؟ عوض عن بضع مهر، ولا عوض عن خلع؟ امرأة مثلا خالعت زوجها على ان تعطيه نصيبها من البيت الذي ورثته من ابيها لتستريح من المشاكل، وقعت في مشاكل مع زوجها وتحب أن تستريح من المشاكل، فخلعت نفسها من زوجها بنصيبها من البيت، فيكون هذا عوض، لكنه ليس عوض مال، عوض عن الزوجية، والأول مهر. هذا الخلاف فيه هل يقع فيه الشفعة أو لا. الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد، الصلح عن دم العمد، لأنه ما هو مال، هذا دم العمد فيه القصاص، وإنما يكون فيه صلح، صلح عن دم العمد مثلا بمئة ألف وعشرة آلاف، صلح عن دم العمد بنصف مليون، بمليون، بعشرة ملايين، صلح. هو انتقل بعوض، لكن هذا العوض ليس محدد، ليس من باب البيع والشراء، قد يعطيه عن دم العمد مثلا قصر يساوي عشرة ملايين، فهذا ليس من باب البيع، وإنما هذا يسمى عوض صحيح، لكنه ليس عوض مالي محدد كالبيع. وما اشتراه الذمي بخمر ونحوه مثلا من المحرم علينا في الإسلام، الذمي يتعامل مع الذمي الآخر مثلا بالخمر، يشتري منه كذا بكذا خمر، إنما يجب على الذمي أن يختفي إذا شرب الخمر فلا يشرب الخمر ويخرج إلينا، إذا شرب الخمر وخرج إلينا لا نقيم عليه الحد، لأنها لا تقام الحدود على الكفار، لأن الحدود مطهرة للمسلم والكافر ما يطهر، وإنما يعزر إذا شرب الخمر وخرج في الأسواق، فيقال له إذا شربت الخمر فاختف عنا لا تظهر أمامنا، فإن ظهر أمامنا أدبناه تعزيرا لا حدا، لكن هو مع صاحبه له أن يتعامل معه بالخمر، يشتري منه ويبيع عليه ولا يظهرون ذلك لنا. قال هذه الأشياء فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه المورود. وقال ابن حامد فيه الشفعة، موضوعنا اليوم في قول ابن حامد رحمه الله من أئمة الحنابلة. وقال ابن حامد فيه الشفعة، يقول فيه الشفعة لأن هذا انتقل بعوض وهذا العوض معلوم، وإن لم نعلم مثلا مقدار المهر أو مقدار كذا نسمن هذا الشخص كم قيمته، نقول تأخذه للشفيع بهذه القيمة التي قدرت. وقال ابن حامد فيه الشفعة لأنه عقد معاولة أشبه البيع، أشبه وليس ببيع. طيب قلنا فيه الشفعة على رأي ابن حامد رحمه الله، المدفوع صداق، رجل تزوج امرأة على نصف هذا البيت الذي يملكه والنصف الآخر لأخيه أو لآخر، إذا قلنا فيه الشفعة كيف يأخذ هذا الشفيع نصف البيت من المرأة ويعطيها قيمة البيت، يعطيها قيمة النصف هذا، هذا لا إشكال فيه على رأي ابن حامد، لكن يتأتى إذا طلق قبل الدخول، عاد البيت إلى صاحبه أو عاد نصفه إلى صاحبه، كيف الحل؟ انتبه لها، هي فيها صعوبة لكنها واضحة إذا تأملها طالب العلم. مثالنا السابق، دفع الرجل نصف البيت مهرا لزوجته، المذهب على أنه لا شفعة فيه لأنه دفع مهر، على رأي ابن حامد فيه الشفعة، كيف الشفعة؟ يأخذه الشريك ويعطي المرأة، على الخلاف بعد في خلاف هل يعطيها مهر المثل أم يعطيها ما يساويه قيمة العقار، لكنه ما استقر ولا ثبت الزواج استمر بعد ما عقد عليها ودفع لها البيت نصفه بأيام بدا له وطلقها قبل الدخول، رأى أن زواجه بهذه المرأة سيورث له مشاكل، وتفاديا لهذه المشاكل طلق. وإذا طلق الرجل قبل الدخول يأخذ نصف المهر ويبقى للمرأة نصف المهر، هذا إذا كان الطلاق بناء على رغبة من الزوج، أما إذا كان الطلاق بناء على رغبة من الزوجة فللزوج أن يأبى الطلاق حتى تعيد له كامل المهر أو يأخذ زيادة، لأن هي الراغبة في الطلاق، لكن إذا رغب الزوج بالطلاق وهي لم ترغب فيه فهي تستحق جبرا لخاطرها نصف المهر المسمى، والمسمى هذا الشخص. إذا قلنا فيه الشفعة الشريك أخذ الشقص هذا بقيمة المثل، أخذه، ثم إن الزوج طلق يريد نصف المهر المسمى، فإذا به الشخص قد انتقل إلى شخص آخر. يقول رحمه الله: فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ بالشفعة، قبل الأخذ بالشفعة، انتبه، دفع لها هذا الشخص مهرا وبقي بيدها أيام، الشريك ما علم، بعد 10 أيام من كونه بيدها طلق، وإلى الآن الشفيع ما عنده خبر لا بالعقد ولا بالمهر ولا بالطلاق. فقيل له: إن شريكك دفع نصيبه في هذا البيت الذي أنت شريك فيه لزوجة تزوجها، وبعد أيام عاد الشخص إلى صاحبه لأنه طلق قبل الدخول، قال: أنا مشفع. قيل له: رجع البيت إلى صاحبه، قال: أنا مشفع. فهل له شفعة أو لا؟ هذا مبني على أن ما أخذ مهرا رفع مهر في شفعة، لكن المانع الجديد هو أنه حصل الطلاق قبل الدخول فعاد العقار إلى صاحبه الأول، يقول: أنا مشفع، فهل له شفعة أو لا؟ نقول: نعم له شفعة، لأن متى حلت الشفعة للشريك؟ بعدما تم العقد، تم العقد صار له حق الشفعة. ومتى انفسخ العقد؟ بعد 10 أيام. الشريك ما علم عن البيع وعلى عن المهر ولا كذا 10 الأيام هذه، ما علم إلا بعدما حصل الطلاق. فهل شفعته بحالها؟ وما علم إلا بعدما رجع الشخص إلى صاحبه، يقول: نعم له. ولما؟ يقول: لأن حق الشفيع ثبت بالعقد، وحق الزوج ثبت بالطلاق، وبين الطلاق والعقد 10 أيام، فأيهما أسبق؟ حق الشفيع أسبق، فيأخذه من صاحبه، لأن حق الشفيع متى استقر؟ لما حصل الإجابة والقبول، عقدوا، حق الشفيع استقر، لكنه ما علم ولا أخذ بالشفعة. بعد 10 أيام حصل الطلاق، عاد الشخص إلى صاحبه، علم الشفيع، يقول: أنا لي حق. متى حقك؟ حقي بعد عقدكم مباشرة، أنتم عقدتم ليلة الجمعة ومضى جمعة أخرى وخمسة أيام بعدها، فأنا حقي مضى له أيام، فأخذه بالشفعة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن أصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة. نعرف أن كلمة تجب هذه يعني تسوق الشفعة للشريك أن يشفع ويأخذه، وليس معناه الوجوب أنه يلزم، لا، وإنما له حق الشفعة. فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة، ففيه وجهان. هذا إذا طلق الزوج بعد الأخذ بالشفعة فتستقر الشفعة لأنه أخذ العقار، لكن إذا طلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ بالشفعة يقول ففيه وجهان. أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، أين الذي ذكر؟ ارتفع 3 أسطر واربعة أسطر، لا تروح بعيد. وإن رد البائع العبد قبل الأخذ، قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ، ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر. أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، لأن المبيع الشخص هذا إلى صاحبه، وأخذه من يد صاحبه ومالكه الأصلي فيه ضرر عليه، ولا يزال ضرر البائع، لا يزال ضرر الشفيع بضرر البائع، وإنما كل يبقى على ماله بما ذكرنا. والثاني يعني الوجه الثاني، يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق، حقه ليلة الجمعة اللي حصل فيها العقد، وهذا الزوج حقه صار ليلة الجمعة الثانية اللي حصل فيها الطلاق، مضى جمعتان، جمعة فيها عقد وجد حق الشفيع، وجمعة حصل فيها طلاق سقط حق الشفيع، فيقول لا، حق الشفيع موجود من قبل ما يسقط. يقدم الثاني، القول الثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق، متى وجد؟ وقت العقد، لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج متى ثبت؟ بالطلاق. وأيهما أسبق؟ العقد. بخلاف البائع إذا رد المبيع، بخلاف البائع فإنه ثبت حقه بالعيب، والعيب قبل إجراء العقد، بعيب العبد أو عيب الأرض أو عيب أي عيب أي عيب، فالبائع حقه متقدم لأنه ثبت بالعيب، والعيب ما هو حادث، لو كان العيب حادث ما ينتبه له لأنه على ملك صاحبه، لكن عيب متقدم فحقه سابق. أكررها باختصار، دفع الزوج لزوجته مهرا نصف هذا البيت الذي هو شريك فيه مع أخيه أو جاره أو صاحبه، فحصل العقد على مهر هو نصف البيت، وقبضت المرأة نصف البيت وسكنت فيه وهيأت نفسها للزواج، فإذا بالزوج يرسل ورقة الطلاق، والشفيع الأخ الشريك في البيت غافل ما علم عن شيء إلى الآن، عقدوا وسلموا البيت للمرأة وسكنت فيه ثم طلقها وأخرجها من البيت، إنه عاد البيت له ويعطيها نصف المهر، علم الشفيع قال انا مشفع. وقال البيت عاد الى صاحبه يقول وان كان انا اخذه بالشفعة. ليه؟ يقول لان حقي ثبت بعد العقد. والبيت عاد الى صاحبه مثلا بعد الطلاق، فحقي انا الشفيع قبل حق الزوج، لانه بعدما تم العقد لي حق اخذه بالشفعة، لكني ما علمت، ولو علمت ما سكنت فيه المرأة ولا دخلته، دفعت القيمة واخذته. لكن حصل الطلاق ورجع البيت الى صاحبه الاول، يقول لا انا حقي قبل، لان حقي انا في ليلة العقد، وحق الزوج وجد في ليلة الطلاق، فحقي سابق عليه من اسبوع او شهر او سنة او ايا كان. المؤلف رحمه الله يذكر بعض هذه المسائل لشحن الاذهان ولاجل يكرس طالب العلم في المسائل العويصه ويتاملها ليتقوى بها على فهم غيرها من المسائل، والا فقد يصور بعض مسائل تندر الوقوع، نادرة الوقوع. اقرأ أعد المقطع كاملا. وإن أصدق امرأة شقصا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلق على رأي ابن حامد رحمه الله، وإلا المذهب على أن ما دفع مهرا لا شفعة فيه، لأنه يترتب عليه تقويم البضع، وتقويم البضع يختلف. قد يكون الرجل مثلا يدفع على هذه المرأة 100,000 بينما هو لا يدفع للمرأة الأخرى ولا 5,000، فليست على حد سواء، وقد يسامح فيه فيعطيها أكثر مما تستحق. وإن أصدق امرأة شقصا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة فيه وجهان، أحدهما لا شفعة لما ذكرنا، والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأملوها بارك الله فيكم وثبتوها إن شاء الله.